بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. حييكم وأرحب بكم، كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. يقول السائل: قبل 6 سنوات تقريبا كان لدي خروج قطرات بول بعد التبول، فأحيانا أتوضأ بعد التبول ولا أنتظر حتى تخرج آخر القطرات وأصلي، فهل يلزم إعادة تلك الصلوات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمثل هذا الذي يحصل للسائل من خروج قطرات بعد التبول، إما أن يكون حقيقة، فإذا فحص نفسه وجد البول، وإما أن يكون وهما ووسواسا. فإن كان وهما ووسواسا فيكتفي بنضح فرجه وسراويله بعد الاستنجاء، وإن كان حقيقة وتحقق من خروج القطرات بعد الوضوء فإنه يجب عليه الاستنجاء بعد توقف البول ثم إعادة الوضوء، لأن من شرط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه، لأن خروج القطرات ناقض للوضوء الأول، وإن كان قبل الوضوء فإن عليه أن يغسل فرجه قبل الوضوء، لأن الوضوء لا يصح مع خروج هذه القطرات، لأن من شروط صحة الطهارة عند أهل العلم انقطاع ما يوجبه. فإذا خرج بعد الاستنجاء قطرات فإنه يجب عليه أن يعيد الاستنجاء مرة ثانية حتى ينظف المحل، وعليه أن يغسل البول إذا تعدى مكان الخارج من بدنه أو ثوبه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل من خارج المملكة يقول: أنا طالب في الدراسات العليا في دولتي، أجتمع أحيانا مع بعض الطلبة نتحدث عن الدراسة وما يتعلق بها من مشاكل وصعوبات، وكثيرا ما نتحدث عن الأساتذة وعن تقصير البعض وإخلالاته. سؤالي يقول: هل يعتبر هذا من الغيبة المحرمة؟ وإذا كانوا معروفين بذلك فعلا فهل هي أيضا غيبة؟ ضابط الغيبة كما جاء في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فما دام ذكر هؤلاء الطلاب لأساتذتهم بما يكرهون فهذا داخل في حيز الغيبة، ولو كانوا متلبسين به على ضوء ما جاء في الحديث الصحيح. وبالمقابل كلام الأساتذة في الطلاب أيضا كثير، فإذا اجتمع الأساتذة وهم يعترفون بذلك بدأوا يتناولون الطلاب: هذا ضعيف، هذا جيد، هذا مشاغب، هذا مؤذي، هذا فيه، هذا ما لا فيه. ف فالمسألة يعني متبادلة، ولا يعني أن هذا يبيح للطلاب أن يغتابوا الأساتذة وإن كان هذا واقعهم، فهي غيبة من الطرفين إن وجدت بما يكرهه المتكلم فيه، والله أعلم. لكن أحيانا تستدعي الحاجة شيخا، يتذاكر المعلمون مثلا أو الإدارة الطالب الفلاني في كذا، يتصف بكذا، كيف نتعامل معه من باب المصلحة لهذا الطالب؟ لا، من باب مصلحة مستثنى، هذا مستثنى من الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لكن هناك أمور في الفتوى، مثلا تأتي امرأة وتذكر زوجها بما يسوءه وهي تستفتي، هذا لا يعد من الغيبة، كما جاءت هند امرأة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا يرضى أن يقال عنه شحيح أو أي شخص لا يرضى، لكن الفتوى تستدعي مثل هذا. فإذا اقتضت المصلحة ذلك ولم يكن الهدف التشفي من الشخص أو ذكره مجرد تفكه كما يفعله كثير من الناس، إن كان المصلحة الراجحة فلا بأس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل من توجيه يا فضيلة الشيخ، حيث أنني موظف وأطلب العلم الشرعي وأحضر الدروس العلمية عند العلماء، ولكنني في الآونة الأخيرة انضممت إلى إحدى الكليات الهندسية، فأصبح يومي مليء ما بين الأعمال الوظيفية وما بين طلب العلم الدنيوي، فتركت الدروس العلمية الشرعية وقصرت في مراجعة القرآن، وجهونا مشكورين. الأصل أن الإنسان مخلوق لعبادة ربه، وهذا هو الهدف من خلق الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الهدف الشرعي من وجودك على هذه الأرض. وتحقيق الهدف يحتاج إلى شيء من أمور الدنيا التي تعينك على تحقيقه، والله جل وعلا يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني بقدر ما يحقق لك الهدف. والعلم الشرعي من أفضل العبادات ومن أفضل ما يقرب إلى الله جل وعلا، وفيه تحقيق للعبودية، وفيه أيضا تصحيح للعبودية المطلوبة، فلا تفرط فيه من أجل الانغماس في الدنيا وتنتقل من علم شرعي إلى علم من علوم الدنيا الذي تستفيد منه في دنياك، لكن إذا كان على حساب العلم الشرعي فلا ينبغي أن تفرط بالعلم الشرعي، لأنه من خير ما يحقق به العبودية في نفسه، هو علم وعبادة، وهو مصحح ومقوم للعبادات الأخرى التي قد تكون تعملها على جهل، قد تعملها على جهل فتفسد وأنت لا تشعر. لا يمنع أن يطلب من علوم الدنيا ما تقوم به حاجته، مع أن لا يخل بعبادة ربه ومنها العلم الشرعي، فيحرص أن يوفق بين هذا وهذا، ولا يترك العلم الشرعي ويترك تعاهد القرآن الذي حفظه حتى ينساه من أجل انغماسه في أمور الدنيا. هذه نصيحتنا له، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إنه موظف وأراد أن يلتحق بإحدى الكليات لإكمال دراسته، يقول: أخبرت مديري بذلك فسمح لي وقال لي أنا موافق، ولكن لن أعطيك نموذج موافقة رسمي، فذهبت لإكمال إجراءات التسجيل في الكلية، فاضطررت إلى الكذب عليهم بأنني طالب غير موظف، وذلك لعدم توفر نموذج للموافقة الرسمي من مديري، فصرفوا لي مكافأة طالب غير موظف قدرها 1000 ريال، فما حكم هذه المكافأة؟ المدير إذا كان من صلاحياته أن يسمح للموظفين أو لبعضهم بإكمال الدراسة فلا بأس أن تعتمد هذا التصريح من المدير، لكن الذي يظهر أن هذا المدير لا يملك، بدليل أنه قال أنا موافق ولكن لن أعطيك نموذج موافقة رسمي، لأنه لو يملك لأعطاه موافقة. الأمر الثاني أنه احتاج لعدم صدور الموافقة الرسمي أن يكذب على الكلية فيقول أنا لست بموظف، لأنه لو قال أنا موظف قالوا هات موافقة، والمدير رفض أن يعطيه موافقة، مما يدل على أنه ليس من صلاحيته أن يسمح له بإكمال الدراسة. الأمر الثاني كونه ترتب على هذا الكذب صرف مبلغ من المال، فما ترتب على الحرام فهو حرام، ولا يحل لك أن تأخذ هذه المكافأة، والله أعلم. ماذا يصنع بها يا شيخ؟ صحابة لا يأخذها. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إنها كانت حاملا وعند الولادة ذهبت مع زوجها إلى المستشفى فتعسرت ولادتها، ولم يكن هناك سوى طبيب رجل، كان زوجها قد نهى أن يكشف عليها طبيب رجل وأوصاها ألا تسمح بذلك إلا إذا أخبرته بالأمر، تقول وأتركه يتصرف ويدبر الأمر دون الحاجة للطبيب الرجل. دخلت وزوجي كان ينتظر خارج غرفة الولادة وكنت أستطيع التواصل معه لكنني لم أخبره بالأمر وتجاهلته تماما، وسمحت للطبيب الرجل أن يكشف علي وأن يولدني دون علم زوجي، ثم أخفيت الأمر عنه خوفا من غضبه، لكنه علم بعد ذلك وغضب غضبا شديدا، فما حكم فضيلتكم فيما فعلت، وهل أنا مخطئة بذلك أم لا؟ الأصل أن المرأة يطبها امرأة، يعالجها امرأة، والأصل في القوابل أن يكون من النساء المولدات، هذا الأصل. لكن إذا تعذر وجود امرأة فلا مانع أن يطبها الرجال للضرورة. والسائلة تقول أنها ذهبت المستشفى للولادة وهي في وتعسرت ولادتها، وزوجها أكد عليها أنها لا تباشر رجلا، أن الرجال لا يباشرون ولادتها، نعم، ولا بد من إخباره إذا تعذرت المرأة. الأمر إن كان فيه فسحة وفيه إمكان لأن تراجع زوجها، وإلا إذا كان فيه خطر على المرأة تموت من عسر الولادة أو يترتب عليها أثر بالغ في صحتها، فلا مانع حينئذ من أن يكشف عليها الرجل ويولدها لعدم وجود المرأة وضيق الوقت، لأنه احتمال أن يمنعها من توليد الرجل إياها فتتعرض للهلاك، وهذا لا يملكه الزوج ولا غيره. لكن مع ذلك إذا كان في الأمر فسحة وفرصة لأن ينظر في بديل عن هذا الرجل فلا بد من إخبار زوجها، لأنها عرضه، لأن التعرض لها هتك لعرضه من غير حاجة. أما إذا وجدت الحاجة فلا ينظر إلى الزوج ولا للأب ولا لغيره من الأولياء، لأن المسألة ضرورة والضرورات تقدر بقدرها، والمقرر عند أهل العلم أنها تبيح المحظورات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول نصلي في الحرم وفي غيره على جنائز لا نعرف صلاحها من فسادها، ونحن نرغب يا شيخ في كسب الأجر، ولكن هل نصلي على الجميع وندعو لهم بالرحمة، وهل هناك دعاء موحد للجميع؟ الأصل أن من يموت في بلاد الإسلام ويقدم للصلاة عليه أنه يصلى عليه ولا يسأل عن حاله. ولذا قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر، وإن كانوا أصحاب كبائر. ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه قال: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، على مقتول في حد، مع أن هذا يرده أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة التي رجمت، وأراد عمر أن يمنعه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد تابت توبة لو تابها صاحب مكس أو لو قسمت على أهل المدينة. المقصود أن الإمام يصلي على المقتول في الحد لهذا الحديث، وما روي عن مالك وغيره أن الإمام اجتنب الصلاة على مقتول في حد يرده الحديث، يرده الحديث الصحيح. وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف صلوا على صاحبكم من باب الزجر، فهذا أمر يرجع فيه لاجتهاد الإمام، لكن مع ذلك الأصل الصلاة على كل مسلم. إذا وجد في بلد تكثر فيه البدع المغلظة المكفرة وقدم للصلاة وشك في ذلك، له أن يشترط، له أن يشترط، وجاء ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. كيف يشترط؟ يقول إن كان على الإسلام فاغفر له وارحمه إلى آخر في الدعاء. إينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله فضيلة الشيخ، وهو سؤال حول الحج، إذا تكفلت بالنيابة في الحج عن شخص ولما وصلت الميقات نسيت اسم هذا الشخص، فكيف أفعل؟ وهل يلزمني أن أذكر اسمه دوما في دعائي وغير ذلك؟ جاء في سنن أبي داود وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فتسمية المحجوج عنه في التلبية هي الأصل، ويدل عليها هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، لكن إذا نسيه يكتكف النية عنه، فلا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه مع النسيان، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه الاسم الكامل. وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعا أو قارنا فحسن، لكن هذا مع الذكر إذا ذكر اسمه، وإلا فإن نسيه فمجرد النية كافي، والله أعلم. لكن شيخ في أثناء الدعاء هل يدعو لنفسه الموكل أم يدعو بنية الدعاء عن فلان، عن هذا الموكل أو الذي وكل عنه؟ ما كان من متطلبات الحج فيدعو عن من وكله، وإذا لم يكن من متطلبات الحج فيدعو لنفسه، وحجه يكون عن من وكله، وكل له نصيبه من الأجر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أحج وحدي، أو بالأحرى هذه امرأة تقول هل يجوز أن أحج وحدي مع العلم أنها مطلقة وأن أهلها مقاطعين لها وهي تعول أطفالها وساكنة مع هؤلاء الأطفال مستقلة ببيتها ووظيفتها، وتصف نفسها تقول إني أخاف الله، فهل يجوز لي أن أحج؟ تقصد بدون محرم؟ لوحدها. نعم، بدون محرم. نعم، المرأة التي لا تجد المحرم لا يجوز لها أن تحج وحدها، لأن المحرم بالنسبة لها من شرط الحج، لأنه من السبيل، فإذا لم تجد المحرم فإنه ليس لها أن تحج، وهي غير مطالبة بالحج، لأن الشرط السادس بالنسبة للمرأة وجود المحرم، شرط وجوب، شرط وجوب، يعني وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. فاستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، ومن الاستطاعة وجود المحرم، والتي لا محرم لها تكون حينئذ غير مستطيعة. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء النهي عن سفر المرأة بغير محرم، فلا تتعبد بمخالفة، فلا تتعبد لله جل وعلا بمعصية، فلا يجوز لها أن تسافر للحج ولا لغير الحج إلا ومعها زوج أو محرم لها، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. هذا هو ذاهب إلى الجهاد، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام من الجهاد، وأمره بالحج مع امرأته، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.